الحقيقة الحقيقة أنه ما زادوا على 17 حديث، لكن بعض الناس وصلها للسبعين وصلها ويسب الحديث اللي رواه 70. هذا حديث صحيح والصحيح متواتر بارك الله فيك أكبر من صحيح. السبعين هذول يعني 70 واحد عن واحد ولا مجموعات مجموعات؟ لا لا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي روى ورفع اليدين عنه، 70 صحابي رأيته ورفع يدي، أنس قال رأيته ورفع يدي في كذا في كذا في كذا، إفلا 70 واحد روى ورفع اليدين عن النبي، عن هالسبعين يمكن 700 يروى عنهم. رفع الله أكبر تكبيرة الإحرام. إيه نعم. إيه نعم. المسعى على الخفين متواتر باتفاق. إيه نعم. مسح الخفين كذلك 70 صحابي رووا المسعى على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، 70 صحابي. فإذا قيل متواتر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه 70 رجل، لكن تعال إنما الأعمال بالنيات، هذا تقريبا انتشر ومشهور، ومع أنه ما روى عن النبي في تاريخ الدنيا كلها إلا عمر رضوان الله عليه، إنما الأعمال بالنيات عمر فقط، وعن عمر تواتر يمكن بالمئات رووا عنه. فالمهم أنه إذا كنا متواتر يعني رواه عن النبي أكثر من 7 صحابة، وهالسبعة أخذوا عنهم 7 والسبعة عن 7 وانت ماشي، مش حصر يعني 7، ممكن 7 صحابة يمكن 70 يروى عن 7، يمكن 5-6 يروى عن أنس الحديث نفسه وانت ماشي. لا تحديد 7 رواة في الإسناد، لا قالوا أقل من 7 مشهور، لأني قلت أكثر، في ناس من يقول أكثر من ممكن، لا لك في 70 في 30 في 40 إذا بلغ 7 متواتر. إيه كذا قالوا تقريبا أنه حصروا تقريبا قالوا للسبعة، وبعضهم قال يمكن 5 أو 6 يصلح شايف، لكن قالوا 7 فما فوق، كيف قالوا مثلا مشهور 3 فما فوق يعني أكثر من 2 3 وانطالع، فثلاثة وصل للسبعة ما صار مشهور، صار متواتر إذا وصل 7، لكن من 3 إلى 6 أو 5 فهذا مشهور، فإذا طلع للسبعة صار متواتر. هذا 7 صحابة هذول ما يتمالوا على كذب معاذ الله أبدا، وصحابة عدول واختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبا يوسف نعم، مثل حديث أنا إنما الأعمال بالنيات نعم اللي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا خبر أحد رغم إنه السلسلة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت كبيرة 70 تقريبا أو أكثر أو أكثر. أي نعم، يبقى خبر أحد، يبقى خبر أحد بالنسبة هذا أو عزيز مثلا اللي رووا 2 وعن 2 يمكن 1000، هذا أيضا عزيز، إذا كانوا 3 مشهور، إذا أكثر من 3 يعني أكثر من 6-7 فهذا متواتر. لقد وقع في يدي اليوم حديث جلل، حديث عجيب جايب الشيخ المعلمي رحمه الله، ويصف الأئمة حفاظهم على السنة والمحافظة على تنقيتها من كل شائبة. قال: روينا عن مؤمل أنه قال: حدثني شيخ بهذا الحديث، يعني حديث فضائل القرآن سورة سورة، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي. فصرت إليه، شد الرحل وذهب إليه، فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. تصور كم لاقى مصاعب من بلد لبلد لبلد، من الشام للعراق لعبدان لإيران،